بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، باب دخول مكة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد بدأ المصنف في هذا الباب والذي بعده في ذكر صفة الأفعال التي يفعلها المحرم بالحج أو العمرة عند قدومه لمكة، وقد قسموا هذه الأفعال إلى قسمين. فقسم تحدثوا عنه في هذا الباب وهو باب دخول مكة، والقسم الآخر ذكروه بعد في صفة الحج والعمرة. وهذا التقسيم أيضا موجود عند بعض الشافعية كصاحب المنهاج وغيره. وقد تكلم بعض الشراح في أن الأولى أن يدمج هذان البابان في باب واحد، لأن معناهما متقارب ولا مشاحة في الاصطلاح. أول ما بدأ به المصنف قوله باب دخول مكة، وأما البسملة الموجودة في النسخ التي بين أيدينا فليست في الكتاب، وإنما هي من محقق الكتاب أراد أن يبتدئ المجلد الثاني بها، فلذا فإن أول كلمة قالها المصنف هي باب دخول مكة. هذا الباب يتناول فيه المصنف ما يتعلق بالأحكام الواجبة والمندوبة لمن أراد دخول مكة من حيث الابتداء. فتكلم عن الأفعال المندوبة من حيث الاغتسال وطريق الدخول والأذكار، وتكلم عن أول ما يبدأ به عند دخول مكة وهو الطواف. فمناسبة حديثه عن الطواف أنه يكون عند دخول مكة، ثم استطرد بعد ذلك بذكر أحكام الطواف وصفته وما يتعلق به. وقوله باب دخول مكة، المراد لمن كان خارج مكة وأراد دخولها. ومكة هي المدينة المعروفة، وقد كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ثم ازدادت في البناء حتى صارت مكة من بعض الجهات قد تعدت الحرم، فأصبح بعض مكة من بعض الجهات لا من جميعها في الحل، وبعضها لم تصل بعد لمنتهى الحرم. ولذلك إذا أردنا أن نتكلم عن هذه الأحكام المتعلقة بدخول مكة، النظر فيها يحتمل إما أن نقول مكة التي هي البلدة، وإما أن نقول الحرم، هذا محتمل. وإذا قلنا إنها مكة البلدة، فهل المراد بمكة البلدة التي في زماننا هذا، أم مكة التي كانت في العصور الأولى في القرون الأولى، حيث كان يعني حجمها وعرضها ليس بالطويل؟ وأغلب مكة في الزمان الأول أغلبه دخل الآن في المناطق القريبة من الحرم، وكثير من رباع مكة دخلت فيه، وإلا فإن مكة رباع متفرقة ليست مجتمعة في موضع واحد. قال رحمه الله: يسن الاغتسال لدخولها ولو لحائض. نعم، أول مسألة أوردها المصنف قال يسن الاغتسال لدخولها، يسن أي يستحب، وقد ورد في ذلك الخبر كما سأذكر بعد قليل. قال الاغتسال وهو تعميم الجسد بالماء لدخولها، أي لدخول مكة. والمراد بدخول مكة لمن كان خارج مكة، وبناء على ذلك فيقولون إن من كان في الحرم ثم خرج منها ثم أراد الدخول إليها مرة أخرى فإنه في هذه الحالة يغتسل لها كذلك، فكل من أراد دخول مكة يغتسل لها. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أراد دخول مكة وقف بذي طوى واغتسل فيه، وفهم الصحابة ذلك من بعده، فجاء عن جمع من الصحابة كابن عمر وغيره أنهم إذا أرادوا دخول مكة وقفوا في ذلك الموضع واغتسلوا منه. إذن عندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى استحباب الاغتسال لدخول مكة، هذا ورد النص به. والمسألة الثانية: من أين يستحب الاغتسال؟ عامة أصحاب الإمام أحمد لم يفرقوا، وإنما استحبوا الاغتسال ولم يذكروا من أي موضع يكون الاغتسال، إلا ما ذكره محمد الخلوتي في منسكه حينما قال: وقال بعضهم، أو قال زاد بعضهم، وأن يكون الاغتسال من بئر ذي طوى. وبئر ذي طوى بئر معروف الآن قائم وموجود، وهو بضم الطاء وكسرها وفتحها مثلثة، طوى وطوى وطوى لكثرة الطي فيها، والطي كما هو معروف إلى لهجتنا الآن هو طي البئر، الحجارة التي تطوى حجارة بعد حجارة، فهذه يسمى طي البئر، كلما غارت الماء نزل العمال فطووا أسفل من حتى تكون أشد عمقا، فهي عميقة ولذلك تسمى ذات طوى لأجل ذلك. هذه البئر كانت محاطة بالبيوت إلى زمن قريب، ثم بعد ذلك هدمت البيوت التي بجانبها لقربها من المسجد الحرام، وأصبحت قريبة جدا من الشارع العام في حي جرول أو حي الزاهر، شارع جرول في حي الزاهر أمام مستشفى الولادة تماما، والبئر موجودة الآن، وبجانبها مسجد مشهور في وقتنا هذا المسجد بمسجد الكعكي. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن بئر طوى بجانبها مسجدين، أن بجانبها مسجدين، وذكر أنه جاء أن النبي صلى ولكن لا يعرف أي الموضعين صلى فيها عليه الصلاة والسلام أو في غيرها من المواضع، وإنما هي بناها بعضهم، قال ولم يعرف من بناها، لكن جاء في كتب السير أن زبيدة زوجة الخليفة العباسي هي التي بنت المسجد الموجود بجانب بئر طوى. المقصود أن تخصيص هذه البئر بعينها من الاغتسال إنما ورد عند الخلوة، ولم أقف عليه عند أحد من أصحاب أحمد إلا ما ذكره المرداوي في شرحه على الأصول، وهو التحبير شرح التحرير، وأظنه نقلها كذلك من الشافعية. فأما الشافعية والمالكية فإنهم يصرحون باستحباب أن يكون الاغتسال من هذه البئر. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي أن هذا الاغتسال حيث كان لدخول مكة فإنه يستحب قبله اغتسال آخر، وهو الاغتسال عند الإحرام. وفي وقتنا أصبحت المسافة الزمانية والمكانية كذلك بين الميقات ودخول مكة قصير، قد لا يصل إلا ساعة، وخاصة المواقيت القريبة كالتي تكون من جهة السيل الذي هو ميقات نجد ونحوه، أقل من ساعة بين الميقات وبين حد مكة. ونظرا لتقارب هذين الفعلين فإنه يقال بتداخلهما، فمن اغتسل في الميقات اغتسال الإحرام ثم دخل مكة وقد علم أنه يستحب الاغتسال للسببين، وعرف أن الاغتسال يتداخل فيهما، فإنه يؤجر أجرين، فيكون اغتساله حينئذ لأجل الإحرام، ويكون اغتساله كذلك لأجل دخول مكة، فإنه حينئذ يتداخل الاغتسالان لأجل ذلك. نعم. ثم قال المصنف ولو لحائض، أي يستحب ولو كان لحائض، لما جاء أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أمرها النبي أن تغتسل، النبي عليه الصلاة والسلام حينما حاضت في الميقات أمرها أن تغتسل، فإذا كان الاغتسال في الميقات فيشبهه أن تغتسل كذلك عند دخول مكة، أي إذا كان الاغتسال لأجل الإحرام فكذلك يشبهه أن تغتسل لدخول مكة. ولكن المصنف عبر بقوله ولو لوجود خلاف قوي، فإنه قد نقل في الإنصاف عن الشيخ تقي الدين، وهذه المسألة أوردها في الإنصاف في باب الغسل ولم ينقلها في باب دخول مكة، فقد أورد في الإنصاف في باب الغسل عن الشيخ تقي الدين أنه لا يستحب للحائض ونحوها كالنفساء الاغتسال لدخول مكة، ثم قال في الفروع تبعا له ومثله جميع أغسال الحج، كما سيأتينا في الأغسال المتعلقة بالوقوف بعرفة وفي مزدلفة وفي غيرها من الأغسال. إذن تعبير المصنف وقبي قوله ولو لخلاف قوي في هذه المسألة، وهو خلاف الشيخ تقي الدين. نعم. فهناك فرق بين الاغتسال لدخول مكة والاغتسال للإحرام، فإن هذا لفعل بالآدمي وهو الإحرام، وأما دخول مكة فهو لأمر يكون فعله الآدمي عندما دخل هذا الموضع، ففرق بين المسألتين. نعم. وأن يدخلها نهارا من أعلاها من ثنية كداء. نعم. قول المصنف وأن يدخلها نهارا، عطف بقوله وأن على يسن، أي ويسن أن يدخلها نهارا، فدل ذلك على أنه إنما استحب دخول مكة نهارا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والمسألة مأخوذة عن كلام أحمد وإسحاق، فقد نقل إسحاق بن منصور كوسج أن أحمد قال لا أكره دخول مكة ليلا، ولم يقل إنه يستحب أن يكون الدخول نهارا، وإنما قال لا أكره. ثم نقل إسحاق بن منصور كوسج عن إسحاق ابن راهوية أنه نقل له كلام أحمد، فقال إسحاق بن راهوية كما قال أحمد والنهار أفضل، ثم قال فلا يتعمد أحد أن يدخلها ليلا كما يراه أفضل. فالذي صرح بناء على هذا النقل من إسحاق بن منصور بأن الدخول في النهار أفضل إنما هو إسحاق بن راهوية، وأما أحمد فإنه لم يصرح باستحباب النهار وإنما قال لا يكره الليل، وهذا الذي جعل بعض أصحاب أحمد يستشكل فيقول إنما أحمد قال لا أكره دخول الليل ولم يقل أستحب النهار، لكن الذي صرح أخذت من كلام إسحاق بن منصور. وسبق معنا في أكثر من موضع أن كلام إسحاق بن منصور يعتبره أصحاب أحمد من أقوى الوجوه في المذهب، إذ يعدون إسحاق بن راهوية الإمام الجليل من أصحاب أحمد في هذه المسائل، وفقهما واحد وهو فقه أهل الحديث، وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن فقههما متوافق في الأصول وفي كثير من طرائق الاستنباط. إذن عرفنا ما يتعلق بمستند الدخول نهارا، لكن عندنا هنا أمران. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه دخل نهارا ضحى، وثبت أنه دخلها ليلا، وهذا الدخول في النهار والليل يدل على المساواة بينهما. ولذا فإن ابن مفلح لما ذكر قول جماعة من الأصحاب أنه يستحب دخولها نهارا ذكر أن من قال بكونها نهارا كأحمد وإسحاق إنما عللوا ذلك بكراهية لأجل خوف السراق، أن ذلك خوفا من السراق في الليل فيدخلها في النهار لأجل أن لا يكون أمامه سراق. وهذا التعليل الذي ذكره ابن مفلح يدل على أن تفضيل النهار إنما هو لمعنى، إذا انتفى ذلك المعنى فإنه يستوى أو لا نقول باستحباب النهار، وهو قضية وجود السراق ومن في معناهم. وقد كانت مكة شرفها الله عز وجل ربما إلى قرون قريبة بجانبها بعض قطاع الطريق الذين يفخرون بقطع الطريق على الحجيج والمعتمرين، حتى من الله عز وجل على المسلمين بالآمن في ذلك. ولكن عن عموم المذهب كما جزم به في التنقيح وجزم به المصنف وغيرهم أنه يستحب أن يدخلها نهارا، ولو عبر بالاستحباب لكان أولى من السنية. بقي عندنا هنا مسألة، أن الدخول لمكة هنا سكت عامة أصحاب الإمام أحمد في قضية هل أولى أن يدخلها المرء ماشيا أم أن يدخلها راكبا. نعم من فقهاء المذاهب كالشافعية من يستحب الدخول ماشيا، ولكن لم يتكلم أصحاب أحمد في ذلك مما يدل على استواء الأمرين. ولم أقف على كلام في ذلك إلا ما نقله الجراعي عن ابن قاضي الجبل في الفائق أنه قال هل الأولى أن يدخل راكبا أو ماشيا، قال أي ابن قاضي الجبل في الفائق يحتمل الوجهين، أي يحتمل هذين الأمرين ويكون وجهين، والتعبير بالاحتمال يدل على أنه غير مجزوم به، ولكن ظاهر كلامهم الاستواء، لا فرق بين الدخول ماشيا أو راكبا، وأن هذه الصفة لا أثر لها. ثم قال وأن يدخلها نهارا من أعلىها، هذا المستحب الثالث وهو أن يكون الدخول من أعلى مكة، وقوله من ثنية كذا أي فيكون الدخول من ثنية كذا. استحباب الدخول من أعلى مكة هذا مستحب وصريح، وقد ورد صراحة ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، قالت عائشة رضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة وخرج من أسفلها. وهذا الدخول من النبي صلى الله عليه وسلم مقصود منه، فقد مر معنا أنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد دخول مكة ذهب إلى بئر ذي طوى فاغتسل فيه، وبئر ذي طوى في جهة مقابلة لأعلى مكة، ثم بعد ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها. ومعلوم أن تلك المناطق كانت جبالا ولم تشق بعد بالطرق، فكان الانتقال من بئر طوى إلى أعلى مكة يأخذ يعني مسافة ليست بالهينة، فدل على قصد النبي صلى الله عليه وسلم الدخول من أعلى مكة. وجاء في فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال حسان، فذكروا له أن حسان يقول عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، قال فادخلوا من حيث قال حسان، فدل ذلك على قصد الاستحباب في الدخول من كداء وهو أعلى مكة كما عبرت عائشة رضي الله عنها في الصحيح. وقوله كداء أو ثنية كداء، نبدأ بالثنية. الثنية هو الطريق الذي يكون بين الجبلين، ويسمى في العصور يعني قبل إلى عهد قريب بالريع، فإذا قالوا ريع كذا فهو الطريق الذي يكون بين الجبال يسمى ريع، ريع كذا. إذن فالثنية باللغة العامية القريبة العصر لنا تسمى بالريع. وثنية كداء هكذا تنطق بفتح الكاف والدال لأن بعد حرف مد وتكون ممدودة مهموزة، فدل ذلك على أنها تنطق هكذا كداء، خلافا لمن يعني عابه صاحب القاموس وغيره فصحف في ضبط هذه الكلمة. وكداء الآن أقرب ما يكون لها هو ما كان يسمى باب المعلاه في حي في طريق المعلاه قريبا من مقبرة المعلاه الموجودة في مكة، وهذا الباب كان بابا يدخل منه إلى مكة، وهو قريب من أو عند مقبرة الحجون المعروفة الآن. ولا شك أن هذا الموضع وهي ثنية كداء أو ريع المعلاه لا شك أنه الآن أصبح في وسط مكة وليس في آخرها، فلا يكون المرور به طريقا للداخل وإنما يكون المرور به بعد الدخول. وبناء على ذلك فإننا نقول أما وقد اتسعت مكة، فهناك احتمالا، إما أن نقول الاحتمال الأول أن الدخول أو المرور بهذه الثنية أو الريع يكون حتى بعد توسع مكة، فيدخل مكة ثم يدخل منها يعني من أي جهة شاء، ثم يستحب له أن يمر، وهذا بعيد بعض الشيء لأنه لا يصدق عليه أنه قد دخل مكة، بل دخل مكة من غيرها من الطرق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يحتمل أن ننظر ما الذي يقاربه باعتبار الجهة، فالطريق الذي يمر على المعلات والحجون هو الذي يكون منه الدخول، ونحن نعلم الآن أن أغلى طرق مكة هما طريقان يتجهان للطائف وطريقان يتجهان لجدة أو ثلاثة مع القديم جدا وقد هجر، وطريق الجنوب وطريق المدينة، تقريبا ستة طرق أو سبعة طرق هي التي تؤدي إلى مداخل مكة، فأقرب هذه الطرق والذي يكون به المرور تقريبا من مقبرة المعلاه هو طريق الذي يسمى بطريق السيل، فإذا دخل مكة سمي طريق العدل، وطريق العدل يمر على مقبرة الحجون وعلى المعلاه فتكون عن اليمين، وهذا يعني قد يكون هو الأقرب، إلا أن يكون الشخص يأتي من المدينة، وسأتكلم كيف إذا كان أتى من طريق إلى آخر. نعم. قال مصنف رحمه الله وأن يخرج من كدا من الثنية السفلى. نعم، قال وأن يخرج أي وأن يخرج من مكة من كدا على وزن هدى، وأما كدي المعروفة الآن فهذه ليست هي المقصودة مطلقا، لأن كدي التي فيها مواقف الباصات الآن هذه على طريق أهل اليمن لم يدخل منها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج منها، وإنما هذه كدا على وزن هدى. هذه الثنية طبعا من كدا أي من ثنية كدا وهي ريع كذلك، هذه الثنية هي قريبة من بئر طوى من جهة جرول لكنها أقرب إلى مكة، وأقرب ما تكون الآن قريبة جدا من الدائر الأول القريب من أو تقاطع الدائر الأول مع باب جبل الكعبة، فإن هناك حي يسمى بحي الباب لأنه كان فيه باب يسمى باب جدة، وباب جدة هذا يسمى المنطقة التي بجانبه والطريق يسمى ريع الرسام. ريع الرسام هو الذي ذكر مشايخنا عليهم رحمة الله أن ريع الرسام هو نفسه ثنية وريع كدا ويسمى ريع الرسام، وهذا الآن ذهب في الإزالات والقصد له يعني قد يكون شاقا بعض الشيء. وحيث عرفنا أن كدا هو ما يتعلق تقريبا تقاطع الدائر الأول مع جبل الكعبة، فإن نقول من أراد الخروج من مكة فإنه يخرج مع طريق جبل الكعبة وهو قريب جدا من الحرم كأنه متجه إلى التنعيم، ثم يخرج منه إلى المدينة وهذا أقرب للخروج من المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه خرج من أسفل مكة كما قالت عائشة رضي الله عنها وهو من كدا، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه حينما أراد الخروج بعد فتح مكة إلى الطائف وحنين خرج من أسفلها، مع أن الطائف وحنين ليست من ذلك الطريق، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدل على قصد الخروج من أسفلها، هذا ما يتعلق بدخول مكة والخروج منها. قبل أن ننتقل لدخول المسجد، قد يكون الآن الدخول والخروج ليس بإرادة الشخص، فالذي يركب القطار يدخل مكة من طريق واحد لا ثانية له، الذي يأتي من المدينة أو من مطار جدة ليس له إلا مدخل واحد، والذي يأتي من الطائف ويريد أن يرجع إليها فرجوعه لا يمكن أن يمر إلا بتكلف بأن يخرج عن طريق جبل الكعبة وما قارب يعني كدى، لأنه لن يمر مع ذات الريع وإنما يمر بما قاربه، ثم يتجاوز إلى التنعيم، ثم يذهب من طريق الزيمة، يعني قد يكون في تكلف شاق جدا. ولذلك قد يقال إن هذا من السنن التي يعني يشق على كثير من الناس فعلها، فتكون من السنن التي فاتت محلها، لكن تعلم المرء هذا الحكم يؤجر على قصد نيته، وإن شق عليه الخروج لأجل المواصلات الحديثة كالقطار وغيرها التي تسلك طريقا واحدا لا ثانية له. وإن يدخل المسجد من باب بني شيبة. نعم، قال المصنف أن يدخل المسجد من باب بني شيبة، يعني يستحب أن يدخل من باب بني شيبة. كان المسجد أصغر بكثير من الموجود الآن، إذ كان للكعبة وما جاورها، وكانت الصفا والمروة والمسعى بينهما خارج المسجد، بل كان بين المسجد وبين الصفا والمروة بيوت وأسواق. ولذلك باب بني شيبة كان في، لو أردنا أن نبحث عنه الآن، فهو في الحقيقة في وسط الصحن الآن، بل هو قريب جدا من الكعبة، باعتبار أن صحن الكعبة الذي يطوف فيه الطائفون صحن الطائفين الآن زيد في حجمه بعض الشيء، فقد نقول إنه في النصف القريب من الكعبة. وهذا الباب كان يسمى في الجاهلية بباب عبد شمس وعبد مناف، ثم بعد الإسلام سمي بباب شيبة نسبة لشيبة ابن عثمان بن طلحة رضي الله عنه، فإن عثمان بن طلحة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسلمة يوم الفتح، وشيبة ابنه، وفيهم يتوارث يعني مفتاح الكعبة والدخول فيه في بني شيبة بن عثمان، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله في عثمان بن طلحة، والتوارث في بني شيبة بالخصوص لأن المثل فيهم. هذا الباب موجودة صور الآن لمن أراد أن يبحث عن الصور التي كانت قبل 70 الهجري. في وسط صحن المطاف يوجد باب، هذا الباب هو باب بني شيبة، وكان الناس بعدما وسع المسجد قليلا فأصبح الصحن متسعا بعض الشيء يدخلون المسجد، ثم يتجاوزون دخول المسجد لباب بني شيبة فيدخلون مرة أخرى، ثم بعد ذلك عندما وسع المسجد ودخل المسعى به وأزيل ما بين المسعى وبين المطاف في السبعينات الهجرية من القرن الماضي أزيل هذا الباب، وهذا صواب، فإن إزالته في محله لأنه يسبب زحاما، ولأن قصد الدخول منه ليس سنة، لأن السنة دخول المسجد من هذا الباب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام قصدا منه لرفعة مكانة عثمان بن طلحة رضي الله عنه. وطبعا لم يكن بابا، وإنما كان حيا لهم يسكنونه، فدخل من حيهم ولم يدخل من أحياء غيرهم من قريش، لأنه كلما كان الناس أقرب للبيت فإنهم يكون أعلى نسبا لقريش في ذلك الوقت. ولكن قد يقال أو قالوا بعد ذلك إن أقرب الأبواب إليه هو باب السلام، فإن أقرب باب إلى باب بني شيبة هو باب السلام، وقد كان باب السلام بابا من أبواب الحرم، وأما الآن فباب السلام يكاد يكون مطل على المسعى لما اتسع الحرم أكثر بعض الشيء. وإذا أردنا أن ننظر من أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقصد ذلك، فننظر أقرب الأبواب إليه محاذاة وجهة معا، فأقرب الأبواب للجهة التي منها باب بني شيبة، وهو كنت تذكرون عند مدخل زمزم قديما، مدخل زمزم الذي كان تحت الأرض هو فوقه تقريبا باب بني شيبة، أقرب الأبواب إليه تقريبا ومحاذاة أقرب دخولا إليه تقريبا هو باب أجياد، والباب الذي بعده، وباب أجياد يكون بعد الباب رقم واحد وهو باب الملك عبد العزيز، تأتي بعده باب أجياد ولا باب الذي بعده، ثم الثالث يسمى باب السلام، فأي الثلاث دخلت منها فالذي يظهر أنه هو المحاذي للجهة والأقرب للموضع الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو دخل المرء مع باب الملك عبد العزيز باب رقم واحد الأكبر فقد نقول إنه قريب جدا لباب بني شيبة، وإن كان فيه انحراف بعض الشيء عن الجهة. نعم. إذن قال هذا، وأن يدخل المسجد من باب بني شيبة، عرفنا باب بني شيبة وأنه مستحب لقصد النبي صلى الله عليه وسلم له. عندنا هنا مسألة مفهوم هذه الجملة، ذكر المرداوي في الإنصاف أن ظاهر كلام المصنف حينما قال وأن يدخل المسجد من باب بني شيبة وسكت، أن ظاهر هذا الكلام أنه يدخل ولا يقول شيئا، لأنه لم يذكر ذكرا خاصا بالمسجد، وهذا الذي ذكره من الظاهر بناء على أن كثيرا من أصحاب الإمام أحمد سكتوا، فقد يفهم من أنه لا يستحب ذكر عند دخول المسجد أي مسجد الكعبة، ولكنه قال إنهم سكتوا عن ذكر دعاء في ذلك اعتمادا على ما ذكره في كتاب الصلاة من استحباب قول الذكر عند دخول المسجد. وبناء على ذلك فنقول فيستحب أن يدخل المسجد من جهة باب بني شيبة وأن يذكر دعاء دخول المسجد الذي سبق ذكره هناك، وهذا الذي استظهره المرداوي هو في محله كذلك لأنه مسجد من المساجد، فعدم ذكرهم له ليس صريح في نفي أن يقال دعاء دخول المسجد عنده. فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر وقال اللهم أنت السلام منك السلام حينا ربنا بالسلام. قول المصنف فإذا رأى البيت، الأصل قديما أن الفقهاء يقولون إذا رأى البيت لا يعنون به إذا دخل المسجد، وذلك أن البيت كان يرى قبل دخول المسجد، فأغلب الحجيج كان يرى الكعبة قبل دخول مكة، وبعضهم يرى يعني يذكر أنه يرى عند الوصول للحجون لأنها منطقة مرتفعة كما تعلمون، فعند الحجون يرى البيت، وقديما لم تكن هناك مبان أعلى من الكعبة. إذن فقول المصنف إذا رأى البيت محله قديما قبل دخول البيت، وقد ذكر بعضهم أنه يرى من موضع يسمونه رأس كذا نسيت الآن، لكن المقصود أن البيت محل كلام المصنف هنا عند الرؤية لا عند الدخول، لكي لا يفهم أن هذا القول الذي يقال يكون عند الدخول وإنما يكون عند الرؤية، والرؤية تكون عند قد تكون قبل الدخول. أما في وقتنا فالحقيقة أن البيت لا يرى قبل الدخول بل ولا يرى عند دخول المسجد حتى يصل المرء قريبا من الكعبة، ربما يقطع أكثر من ثلثي الطريق إلى الكعبة في داخل المسجد حتى يراه لكثرة الأعمدة والسواري في مسجد الله الحرام. والشخص عادة إنما يرى الكعبة في موضعين، إذا دخل المسجد ووصل قريبا من المطاف أو إذا ذهب لسكنه في أحد الأبراج المطلة على الكعبة. فنقول حينئذ فإن قول المصنف فإذا رأى البيت في زماننا يصدق على أحد هذين الصفتين، ولا يكون عند دخول المسجد بل عند القرب من الكعبة، فإذا رأى الكعبة أو نظر إليها في أحد المساكن المرتفعة التي بجانبها قبل أن يدخل إليها، ويكون ذلك عند أول رؤية له عند دخوله مكة. قال المصنف فإذا رأى البيت رفع يديه، قوله رفع يديه عندنا هنا مسائل، رفع اليدين هذه سنة جاء فيه حديث عن عبد الملك بن جريج مفتي مكة في الحج وفقيهها مرسلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ونقله ابن أبي شيبة عن ابن عباس وجمع من الصحابة رضوان الله عليهم، وعقد له بابا في رفع اليدين عند رؤية الكعبة. عندنا هنا فيما يتعلق بقوله رفع يديه، ما صفة رفع اليدين؟ الحقيقة أن الفقهاء سكتوا، قالوا يرفع يديه وسكتوا ولم يذكروا صفة، فهناك احتمال وهو القوي عندي أن المراد برفع اليدين هو رفعهما كهيئة الدعاء وليس رفعهما كهيئة التكبير. ويدل على ذلك أن ابن أبي شيبة المصنف روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ترفع الأيدي في سبع مواطن، إذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وفي جمع أي مزدلفة وفي عرفات وعند الجمر. وهذه المواطن التي ذكر ابن عباس أنها ترفع فيها اليدين ترفع على هيئة رفع اليدين بالدعاء لا على هيئة التكبير، فحينئذ من باب دلالة الاقتران تكون كذلك. لكن يشكل على هذا أن في بعض الآثار زادوا وفي الصلاة، فنقول يحتمل أن المراد وفي الصلاة في القنوت، فإن في القنوت ترفع اليدين دعاء الداعي وليس المراد بتكبير المصلي، وهذا يعني أنا أميل إليه أن السنة رفع اليدين والمستحب رفع اليدين كهيئة الداعي لأن فيه دعاء سيأتي ذكره بعد قليل. الأمر الثاني قول المصنف وكبر، أي يستحب مع رفع اليدين عند رؤية البيت ولو كان خارج الكعبة خارج المسجد الحرام أن يكبر فيقول الله أكبر. طيب هذه المسألة فيها وجهان في مذهب الإمام أحمد، الوجه الأول وهو عدم التكبير، وإنما قالوا يرفع يديه ويدعو فقط، وهذا الوجه هو الذي جزم به صاحب المنتهى، بل قال منصور طبعا صاحب المنتهى وصاحب الغاية كذلك لم يذكر التكبير، بل قال منصور إن هذا القول وهو التكبير حكاه في الفروع بصيغة قيل، مما يدل على أنه صيغة تضعيف. ولذا فإن صاحب المنتهى وصاحب الغاية بعده لم يذكر التكبير. إذن هذا الوجه الثاني. وقد وجدت في الإنصاف كلاما صريحا للمرداوي أن المذهب عدم التكبير، فقد ذكر المرداوي أنه قيل بصيغة التضعيف يرفع يديه ويدعو من غير تكبير، أي يعني من غير تكبير، ثم قال وهو المذهب. وقوله لأن الكلام صاحب الإنصاف إشكال، لأن في زيادة حدثتها فسأذكرها لرفع الإشكال. عبارة صاحب الإنصاف طبعا قوله وكبر ذكرها في المقنع وذكرها في الهداية وذكرها غيره وتبعهم الحجاب. عبارة صاحب الإنصاف وقيل يرفع ويديه ويدعو، ومنه ما قاله المصنف أي صاحب المقنع وهو المذهب. وقد كان بعض الزملاء قديما وطلبة العلم فهم من قوله ومنه ما قاله المصنف وهو المذهب أي أن ما قاله صاحب المقنع من التكبير هو المذهب، فيكون صاحب الإنصاف جزم بما ذكره في الإقناع، وليس كذلك، وإنما قصده ومنه ما قاله المصنف أي ومن الأدعية التي تستحب الأدعية التي قالها المصنف لا مطلقا، فإن السياق إذا قرأته من أوله لآخره يتضح المعنى. إذن هذا الوجه الأول، وذكرت لك أنه المنتهى والغاية وصرح به في الإنصاف ومال إليه منصور بقوة، وذهب في الفروع إلى حكاية القول الذي أورده المؤلف بصيغة التضعيف، لكن طبعا وجزم به أيضا في التنقيح، فقال يرفع يديه فقط أي من غير تكبير، وكذلك العسكري شيخ المصنف، فكل عامة مذهب صرحوا أو نحو التصريح قريب من التصريح الجزم بأنه بلا تكبير. لكن إنما أتى المصنف الحجاوي بلفظة وكبر بناء على بحث بحثه، فقد بحث الحجاوي في حاشيته على التنقيح هذه المسألة، وذكر أن تعبير صاحب التنقيح بقوله رفع يديه فقط بقوله رفع يديه فقط نعم أن ظاهر هذا أنه لا يكبر، ثم قال والذي عليه جماهير الأصحاب أنه يكبر، واستدل على ذلك بما جاء في مراسيل مكحول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة رفع يديه وكبر وقال اللهم أنت السلام. إذن هذا ما يتعلق بالتكبير وبحث صاحب التنقيح، ولكن الظاهر خلاف ذلك. وأما منصوص الإمام أحمد فقد ذكر رفع اليدين ولم يذكر التكبير، فقد نقل إسحاق بن منصور كوسج أن أحمد قال ما أحسن رفع اليدين إذا رأى البيت ولم يذكر التكبير، ولعل هذا أولى، فإن عامة الأخبار ذكرت رفع اليدين ولم تذكر التكبير إلا في مرسل مكحول الذي ذكره صاحب حاشية التنقيح والمؤلف وفيه نظر. ثم قال وقال هذا هو الدعاء الذي يدعى عند رؤية البيت سواء كان في المسجد أو خارجه، اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام. هذا جاء عن عمر رضي الله عنه فيما رواه عنه البخاري في التاريخ الكبير وإسناده جيد، ومن الأدعية كذلك تفضل. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا. نعم، هذا الأثر رواه الشافعي عن من طريق عبد الملك بن جريج مرسلا أي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عند ابن أبي شيبة في المصنف عن مكحول مرسلا كذلك. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. نعم، هذا الدعاء الحقيقة استدل عليه بأمرين. الأمر الأول أنه نقله بعض من كبار فقهاء الحديث كإبراهيم الحربي في منسكه وهو مطبوع، وكذلك أيضا نقله الأثرم وغيرهم، فربما كان هذا من دعاء السلف الأوائل ولكن لم يصلنا مسندا. وقد جاء عن جمع من أهل العلم أن كل ما أثر عن الأوائل من الصالحين لا مطلق الصلاح، وإنما الأوائل من الصالحين لأنهم أهل علم وديانة معا. أن ما يؤثر عنهم من الأدعية كان يدعو به، فيما نقل ذلك الضياء في ترجمته لأبي عمر شيخ الموفق، فحيث أثر دعاء عن بعض المتقدمين من أهل العلم، فإنهم لما كانوا قد جمعوا الفقه والديانة فإن لدعائهم أثرا، ولكن لا يقال أنه مستحب، ولكنه من الدعاء الذي يشرع، ولكنه ليس سنة أو داوموا عليه. الأمر الثاني استدل عليه ابن مفلح بدلالة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما يحب حمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات. فلا شك أن من أعظم ما يحب المرء أن يرى الكعبة، وإذلك يقول المرء الحمد لله رب العالمين إلى آخره كما بلغتني هذا البيت. فهذا حسن باب استحباب الحمد عند رؤية ما يحب. يرفع بذلك صوته إن كان رجلا، وما زاد من الدعاء فحسن. نعم، قوله يرفع بذلك صوته إن كان رجلا، الرجل يرفع بذلك الصوت، يرفع بالدعاء صوته. طبعا محل ذلك إذا كان لا يؤذي مصليا بأن لم يكن في المسجد، وأما إن كان في المسجد فإنه منهي عن رفع الصوت بالدعاء والذكر. قال إن كان رجلا، لأن المرأة مأمورة بعدم رفع صوتها. ثم قال وما زاد من الدعاء فحسن، أي له أن يدعو بما شاء، لأن المرء إذا رأى الكعبة لأول مرة قد يقع في نفسه من الإقبال على الله وتعظيم هذه الشعيرة الشيء العظيم. فهذه الحالة وهي حالة الإقبال على الله عز وجل وتعظيم شعيرة الحج والعمرة قد يكون مدعاة للهج في الدعاء ونحوه. ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا ولم يحتج أن يطوف لها طواف قدوم، وبطواف القدوم قول المصنف ثم يبتدئ، قوله ثم يبتدئ الابتداء بالطواف سنة، وسيأتينا إن شاء الله أن تحية مسجد الكعبة أو تحية الكعبة هي الطواف. إذن فالابتداء بالطواف عند دخول مكة سنة، ولو أن المرأة دخل مكة وذهب إلى سكنه وقضى نهمته من طعام وراحة بدن ونحو ذلك ثم طاف فإنه لا مانع، أو دخل المسجد ثم صلى ما شاء الله له أن يصلي ثم بعد ذلك طاف أيضا لا مانع من ذلك، لكن الأفضل أول ما يدخل مكة أن يبتدئ بطواف العمرة بالطواف عموما. إذن السنة أن يبتدئ بالطواف. قوله ثم يبتدئ بطواف العمرة، طواف العمرة طبعا قبل أن ننتقل هنا صاحب الإنصاف أكد على استحباب ما ذكرت لكم قبل قليل، فقد ذكر في الإنصاف أن المذهب بلا ريب أنه لا يبدأ بشيء قبل الطواف، فهذا يدل على الجزم بأنه يستحب أن لا يبدأ بأي شيء لا من عبادة ولا من أمور الدنيا قبل أن يطوف بالبيت إذا كان هذا أول دخول له إلى مكة. نعم، قوله ثم يبدأ بطواف العمرة، الطواف تارة يكون واجبا وتارة يكون مندوبا، فبدأ بالواجب فقال يبدأ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أي فيبدأ بطواف هو ركن في العمرة إذا كان المرء قد دخل مكة معتمرا بأن كان نسكه عمرة فقط أو نسكه عمرة متمتعا بها إلى الحج. ففي الحالتين فإنه يبدأ بطواف العمرة ويكون هذا الطواف باعتبار نسكه ركن وباعتبار البداءة به مقارنة بسائر أفعاله التي يفعلها عند دخول مكة مندوب. إذا بالنظر إلى كونه أحد أركان الحج وركن أو أحد أركان العمرة ركن. ثم قال ولم يحتج أن يطوف لها طواف قدوم، قوله لم يحتج معناه أن طواف القدوم حينئذ لا يكون مشروعا، فلا يكرر طوافين بل يطوف طوافا واحدا وهو طواف العمرة، فحينئذ تشبه تحية المسجد، فمن دخل المسجد وصلى الفريضة فإنه لا يحتاج أن يأتي بتحية المسجد لا قبلها ولا بعدها، فإنه يدل على أن البداءة بالفريضة أولى وأوجب. إذن تعبير المصنف ولم يحتج نستفيد منها أمران، أمر الأول أنه تكفي نية طواف العمرة عن نية طواف القدوم، بل ولا يشرع نية الطواف القدوم لأن الأكبر تدخل فيه الأصغر وهذا مسنون وهذا واجب. الأمر الثاني أنه لا يفعل طواف قدوم لا قبله ولا بعده، فلا يقول أريد أن أطوف أسبوعا طواف قدوم ثم أطوف للعمرة، ولا بعده من باب القضاء فيقول أطوف طواف العمرة ثم أطوف بعدها طواف القدوم. إذن هذا معنى قوله ولم يحتج أن يطوف لها طواف قدوم، مثل ما قلنا تماما في تحية المسجد، لأن طواف العمرة يبدأ بها مباشرة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وبطواف القدوم ويسمى الطواف الورود إن كان مفردا أو قارنا. نعم، قال وبطواف القدوم، أي يبدأ بطواف القدوم، استحب أن يبدأ بطواف القدوم وهذا سنة في فعله، ويسمى طواف الورود لمن دخل مكة، لأنه إنما القدوم يكون مشروعا لمن كان خارج مكة. إن كان مفردا، لأن المفرد أول أفعاله إنما هو الوقوف بعرفة، ويجوز له تقديم السعي، فإذا طاف طواف القدوم وسعى بعده بنية سعي الحج فيكون من باب تقديم السعي، أو قارنا مثله، لأن أفعال المفرد كأفعال القارن. وهو تحية الكعبة وتحية المسجد الصلاة. نعم، قوله وهو أي الطواف تحية الكعبة، وتحية المسجد أي المسجد الحرام الصلاة، وسائر المساجد الصلاة. هذه الجملة تابها المصنف لبيان أن الكعبة تحيتها لا يلزم منها انتفاء تحية المسجد، ولذلك فإنه إذا دخل فطاف طوافا ثم صلى بعده ركعتين، فالركعتان اللتان صلاهما هما ركعتا طواف وتجزئان عن تحية المسجد. ولكن إذا لم يطف فنقول يبقى في حقه تحية المسجد فيصلي ركعتين حينئذ. أيهما يقدم على الآخر؟ ذكر الشيخ عثمان أن تحية الكعبة تقدم على تحية المسجد، فحينئذ من دخل مسجد الكعبة سن له أن يطوف أسبوعا ثم بعد ذلك يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان هي تحية المسجد، فإن صلى ركعتي الطواف أجزأت عن تحية المسجد، وسيأتي في كلام المصنف. ويجزئ عنها الركعتان بعد الطواف. نعم، يجزئ عنها أي ويجزئ عن تحية المسجد الركعتان بعد الطواف، وهذا يدل على أن الطواف بالبيت لا يجزئ عن تحية المسجد، بل تحية المسجد باقية مستحبة ومشروعة. فحينئذ من ترك الطواف أو تشاغل عنه أو لم يستطعه فإنه يبقى في حقه استحباب تحية المسجد، فيكون أول ما يبدأ به الطواف إلا إذا أقيمت الصلاة أو ذكر فريضة فائتة أو خاف فوت ركعة الفجر أو الوتر أو حضر جنازة فيقدمها عليه ثم يطوف. نعم، قول المصنف يكون أول ما يبدأ به الطواف إلا في حالات يستحب تقديم غيرها من الأفعال عليها. أول هذه الحالات قال المصنف إلا إذا أقيمت الصلاة، المراد بالصلاة هي الصلوات المكتوبة الخمس، وهذا صرح بهذا القيد مرعي في الغاية، وهو كذلك، فإنه إذا أقيمت الصلاة لازم الدخول مع الإمام لأن متابعته واجبة، وهذا يشمل الرجل والمرأة معا، الرجل والمرأة معا. وفي وقتنا الآن لا يمكن أن يطاف بالبيت في وقت إقامة الصلوات الخمس. نعم، في أوقات صلوات التراويح والكسوف وغيره يمكن أن يطاف بالبيت، لكن في أوقات الصلوات الخمس لكثرة الزحام لا يمكن أن يطاف بالبيت، فهذا يعني يمنع منه لازدحام الناس. الأمر الثاني قال أو ذكر فريضة فائتة، فإن قضاء الفائتة على الفور فتقدم على المندوب. قال أو خاف فوت ركعتي الفجر، بأن خشي إذا طاف أن تقام الصلاة وهو لم يصلي ركعتي الفجر، وركعتي الفجر آكد سنة الرواتب، وبناء على ذلك فنفهم من مفهوم هذه الجملة أن باقي السنن الرواتب غير السنة غير ركعة الفجر لو خاف فواتها فالأفضل أن يطوف وأن يقدم الطواف عليها، وصرحوا بذلك، ومن صرح بذلك ونقله الشيخ تقي الدين في شرح العمدة. قال أو الوتر، بأن خشي أن يطلع الفجر ويؤذن الأذان الثاني قبل أن يصلي الوتر. قال أو حضر الجنازة، لأن الجنازة فرض كفاية، وتقدم معنا أن فرض الكفاية ولو سقط بفعل البعض فإن الباقين هل يبقى في حقهم سنة أم يبقى فرضا لكنه لا يؤاخذ على تركه، والأقرب الثاني، وتقدم هذه المسألة بتفصيله ما يبنى عليه قبل. قال فيقدم أي هذه الأمور الخمس السابقة عليه أي على الطواف، يقدم إقامة الصلاة الأول، ذكر فريضة فائتة، والثالث خوف فوات ركعة الفجر، والرابع الوتر، والخامس حضور جنازة فتقدم على الطواف. قال ثم يطوف، طبعا قوله ثم يطوف يفيدنا على أن استحباب البداء باقي بعد هذه الخمس، لا أنه سقط فنقول سنة فات محلها. نعم. والأولى للمرأة تأخيره إلى الليل إن أمنت الحيض والنفاس، ولا تزاحم الرجال لتستلم الحجر لكن تشير إليه كالذي لا يمكنه الوصول إليه. نعم، هذه مسائل متعلقة بالمرأة إذا أرادت الدخول للبيت المسجد. قال المصنف والأولى للمرأة تأخيره إلى الليل، أي تأخير دخول المسجد إلى الليل، وسبب قولهم ذلك قالوا لأنه أستر، صرحوا به في الشروح، قالوا لأنه أستر للمرأة، فإذا كان أستر لها وأخف زحاما في المطاف فإنها تفعل السنن من حيث الطواف بلا زحام ومن غير أن ينظر لها ناظر. وهذا التعليم إذا كان موجودا فنقول نعم يبقى الأولوية للمرأة بأن تؤخر دخولها المسجد والطواف إلى الليل. وأما إذا استوى الليل والنهار في حال في زمان هذا كفر الحجيج والمعتمرون بمئات الألاف في اليوم الواحد، فحينئذ نقول لما استوى الليل والنهار في الستر وعدمه والزحام كذلك، فحينئذ نقول لا فرق بين الليل والنهار، وإنما ننظر للمعاني. فتختار المرأة الوقت الذي يكون أخف زحاما فإنه أولى، وتختار المرأة الوقت الذي يكون أستر لها من أعين الناس إن كان يتصور ذلك. وهذا من باب تعليق الحكم بعلته. قال المصنف: إن أمنت الحيض والنفاس، وأما إن لم تأمن ذلك فالأولى لها أن تبادر. ثم قال: ولا تزاحم الرجال لتستلم الحجر، هي منهية عن ذلك لأنه ربما يعني وقعت في محظور لأجل ذلك. قال: لكن تشير إليه، وهنا يدل على أن انتقالها للثاني عجز، فعجز المرأة ليس لأجل شدة الزحام وإنما لوجود مطلق الزحام. فإذا وجد مطلق الزحام عند الحجر، والآن غالبا الحجر عنده زحام، فإن المرأة تنتقل للدرجة الثانية وهو الإشارة أو الثالثة، الإشارة هي الثالثة، فتنتقل للإشارة دون مس له بيدها ولا تقبيل له ولا مس له بعود ونحوه. قال: كالذي لا يمكنه الوصول إليه، وسيأتي تفصيله بعد قليل. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويطبع بردائه في طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع ومن في معناه. قول المصنف ويطبع، بدأ يتكلم المصنف عن أمور مستحبة في الطواف، أولها الاطباع، والاطباع افتعال من الضبع وهو العضد، فعضد الشخص يسمى ضبعا. وهذا الفعل وهو الاطباع هو الذي يسمى في لغة العربي تأبطا، فمن جعل رداءه تحت إبطه فإنه يسمى متأبطا، تأبطا شر فقد جعل تحت إبطه شيئا، وهذا من باب الاستعارة. المقصود أن هو سمي بذلك لكشف العضد وهو العظم الذي يكون بين المرفق وبين الكتف، هذا يسمى عضدا. وسيذكر المصنف بعد قليل ما يتعلق بصفته وكيف يكون الاطباع. قول المصنف: يطبع بردائه، الضمير الذي أخفاه أخفي، الضمير المستتر هنا هو الرجل المحرم الطائف بالبيت، فالذي يطبع إنما هو الرجل فقط دون المرأة إذا كان محرما، وهذا يدل على أن غير المحرم لا يطبع، فالذي يلبس رداء من غير إحرام كحال كثير من الناس قديما فإنه لا يطبع له. والأمر الثالث أن يكون هذا الإحرام في طواف قدوم سيأتي بعد قليل. وهذا الطباع مستحب ليس بواجب باتفاق أهل العلم، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيه أكثر من حديث. القيد الثالث قوله بردائه، فيكون الطباع بالرداء لا بثوب آخر في طواف القدوم، وهذا كما مر معنا أنه قد جاء في أكثر من حديث، منها ما جاء عند أهل السنن من حديث يعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف مطبعا، وإنما كان ذلك في طواف قدومه، سواء كان طواف مندوبا إليه في من كان قارنا أو مفردا، أو كان الطواف طواف عمرة فسمي طواف قدوم باعتبار الهيئة وإن لم يكن مسنونا وإنما هو ركن. وقد أشرت أو أشار المصنف إلى ذلك عند قوله ثم يبتدئ بطواف العمرة. إذن هنا قوله طواف القدوم ليس المراد المسنون، بل المسنون أو طواف العمرة الذي يكون عند دخول مكة، وتقدم الإشارة إليه. إذن لفظ القدوم يستخدم استخدامين، بالاستخدام اللغوي هو أول طواف يفعله الحاج والمعتمر عند دخول مكة، قد يكون واجبا كالعمرة وقد يكون مندوبا. الاستخدام الثاني أخص، عبر هنا بالاستخدام العام، وقبله بخمسة أسطر أو ستة عبر بالاستخدام الخاص، إنما قال وبطواف قدوما ويسمى طواف الورود إذا كان مفردا أو قارنا، فقط من باب تبيين مشترك اللفظ. قال ويطبع بردائه في طواف قدوم وطواف العمرة للمتمتع، هنا غيره اقتصر على طواف القدوم والمصنف صرح بطواف العمرة لكي يقول لك إن طواف القدوم دائما يكون مستحبا، فأراد أن يقصره على المعنى الخاص دون المعنى العام، وإن كان كثير من المصنفين يكتفي بالاطباع في طواف قدوم من غير تفصيل في المسألة. ثم قال ومن في معناه، إذن عندنا جملة ومن في معناه، أي ومن في معنى طواف العمرة. ومن الذي في معنى طواف العمرة؟ نقول طبعا يحتمل طبعا ومن في معنى أي طواف العمرة والقدوم، أذكرهما معا. من في معنى طواف العمرة أولا المتمتع، فإن المتمتع نعم هنا صرح المصنف طواف العمرة للمتمتع. الثاني المعتمر فقط، من في معناه هو المعتمر الذي لم يتمتع بالحج، فهو في معنى طواف العمرة للمتمتع. أيضا كذلك في معناه في معنى طواف العمرة للمتمتع القارن والمفرد إذا لم يدخلوا مكة وإن المسجد وإنما قصدوا عرفة ثم مزدلفة ثم دخلوا مكة بعد ذلك، فطافوا حينئذ طوافا، فإن هذا الطواف حينئذ يكون طواف قدوم في حقهم، لأنهم الآن دخلوا مكة، فإنهم مباشرة قصدوا عرفة ثم مزدلفة منها، وكان دخولهم لمكة لأجل هذا الموضع، فحينئذ فإنه يطبع ولو كان في اليوم العاشر من أيام شهر ذي الحجة. ثم قال المصنف غير حامل معذور، يستثنى ممن يشرع له الاطباع الذي يقوم بحمل المعذور، من قام بحمل شخص معذور فإنه لا يطبع، لأن الذي قام بحمل المعذور والمعذور هو المريض أو الصغير، فمن حمل شخصا معذورا فإنه يشق عليه أن يطبع في هذه الحالة، فإنه في هذه الحالة لا يشرع له الاطباع في جميع أسبوعه، أن يكون الاطباع في جميع الأسبوع وهي الأشواط السبعة، ومعنى ذلك أنه لا يكون الاطباع في الأشواط الثلاثة الأولى فقط كما قال بعض أهل العلم، وإنما يكون الاطباع في جميع الأسبوع وهو الأشواط السبعة كاملة. ثم شرع في بيان صفة الاطباع فقال فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. نعم قال المصنف ثم فيجعل هذا صفة الاطباع، فيجعل وسطه أي وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن أي تحت إبطه، تحت العاتق أسفله الإبط كما تعلمون، العاتق سفله الإبط، فيجعل وسط الرداء تحت عاتقه، ثم يجعل طرفي رداء جميعا على عاتقه الأيسر، فيكون الطرف الأول من خلف ظهره ويجعله على العاتق، والطرف الثاني من جهة صدره ثم يجعل طرفه على العاتق فيخالف بينهما، فحينئذ يظهر عضده الأيمن، فسمي حينئذ اطباعا لأن هذا هو الضبع، فحينئذ يكون قد ظهر عضده الأيمن. فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه. نعم قوله فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه، تعبير المصنف إذا فرغ من الطواف أي انتهى من الطواف، وهذا يدل على أن العبرة بانتهاء الطواف وهو الوصول إلى الحجر الأسود كما سيأتينا بعد قليل، فما بعده مثل السنة وما عدا ذلك فلا يستحب له الاطباع. إذن فقوله فإذا فرغ من الطواف وهو منتهى بالحجر الأسود سوى رداءه أي عدل رداءه بعدما كان مطبعا فأزال الاطباع حينئذ، وذلك أن هذه الصفة مكروهة في الصلاة، وحينئذ فإن الاطباع في خارج الصلاة في خارج الطواف غير مشروع، فإن كان اطباعه في صلاة كره، وإن كان في غير صلاة فنقول غير مسنون ولا نقول إنه مكروه. وذلك قال المصنف ولا يطبع في السعي، هذا التعبير ولا يطبع في السعي قد يقال إنه خلاف الأولى أو مكروه، ولم أجد أحدا صرح بذلك، وإنما استدلوا بكلام أحمد أنه قال ما سمعنا في السعي شيء أي أنه يطبع في السعي، فدل على عدم المشروعية أي الندب، فهل يدل على الكراهة أو خلاف الأولى احتمال أمرين، ولم أجد صرح بواحد منهما فيما أعلم. ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود وهو جهة المشرق فيحاذيه أو بعضه بجميع بدنه. نعم قول المصنف ويبتدئ الطواف، بدأ يشرع المصنف بصفة الطواف لأنه أول ما يبدأ به عند دخول مكة، والطواف هو بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، فقال ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود وجوبا، فلا بد أن يبتدئ من الحجر الأسود وهو جهة المشرق، أي يبتدئ الطواف من الحجر الذي يكون من جهة المشرق وهو الحجر الأسود وهو معروف للجميع وعنده العلامة. قال المصنف فيحاذيه أو بعضه بجميع بدنه، هذه الجملة تحتاج إلى بعض التفصيل. أولا قوله فيحاذيه، الضمير هنا يعود للحجر الأسود، أو بعضه الضمير كذلك يعود للحجر الأسود، أي يحاذي الحجر كله أو يحاذي بعض الحجر. قال بجميع بدنه، بجميع بدنه، إذن المحاذاة تكون بجميع البدن للحجر كله أو لبعضه. عندنا هنا عدد من المسائل، أول مسألة عندنا أن المحاذاة تكون بالبدن، وأما الوجه فاستقبال البيت بالوجه مستحب وليس بواجب. المقصود البدن، سواء حاذاه بوجهه أو حاذاه بجنبه، فكلاهما يحصل به الواجب. وأما أن يلتفت بوجهه حتى يستقبل الحجر فإنه مستحب، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قصد من هذا أن نعرف بجميع بدنه، ليس المقصود استقبال بالبدن، وإنما المقصود بالبدن كله من أوله لمنتهاه بوجهه أو بجانبه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قول المصنف فيحاذيه. ما معنى المحاذاة؟ تقدم معنا أن الأدق في ضبط المحاذاة هو أقرب موضع يكون فيه إلى الحجر، كما قلنا في المحاذاة المواقيت. فأقرب موضع يكون فيه أقرب إلى الحجر فهذه هي المحاذاة، إذا كان في دربه، سواء كان قريبا في دربه الذي يطوف منه وطريق الذي يطوف منه، سواء كان قريبا من البيت أو بعيدا منه. لأنك إذا كنت بين ركنين اليمانيين فأقرب نقطة تكون فيها إلى الحجر الركن الحجر الأسود، هذه هي محاذاة، بحيث أنك إذا مشيت بعدها خطوة أو خطوتين تكون ابتعدت عنه. إذن هذا هو المحاذاة. إذن هذه المسألة الأولى في معنى المحاذاة. عندنا في المحاذاة أحوال كانت تفعل قديما. في فترة من الفترات كان قد رسم في أرض المسجد الحرام خطان للمحاذاة، وقصد بهذين الخطين عندما أول ما بدأ التبليط وقبله بقليل، وقصد بهذين الخطين أن من كان بينهما فإنه يحاذي بجسده الكعبة. وسأشرح معنا كيف محاذاة البدن كاملة بعد قليل. ثم بعد ذلك أزيل الخطان وأبقي خط واحد، وكان هذا الخط عند الزاوية تماما، أن تعرفون أن هذه الزاوية 90 و 90 و 90 كم؟ 90 في 3 270، عند نصفها بالتمام 135 درجة. وضعوا خطا، وهذا كان إلى عهد قريب. ثم بعد ذلك أزيل هذا الخط، وكل هذه الإجراءات بناء على فتوى المشايخ لهيئة كبار العلماء. ثم أزيل الخط بعد ذلك لأن الشارع بنى المحاذاة على ظن العبد، ولا يلزم أن يتكلف أن يضع رجله على هذا الخط أو على ما أن يكون بين الخطين، وقد يظن بعض الناس أنه لا بد أن يصله وهكذا، فيكون فيها يعني بعض التكلف. المقصود من هذا، وبقي فقط مجرد لمبة، حاليا توجد لمبة في الرواق يعرف بها، إذا كان المرء بين هذه اللمبة الخضراء وبين الكعبة فإنه حينئذ يكون محاذيا على سبيل التقريب. إذن هذا ما يتعلق بالمحاذاة والذي كان موجودا. الجملة التي بعدها قول المصنف يحاذيه أو يحاذي بعض الحجر بجميع بدنه. معنى جميع البدن هذا مشكل، حتى قال محمد الخلوتي في حاشيته على المنتهى إن المحاذاة بالبدن غير ممكنة للحجر. يقول لا يمكن، هكذا يقول، ولكن قال غيره إن المحاذاة لها صورة، وهذا الذي قاله هو والد صاحب منتهى الإرادات، فإن له حاشية على المحرر نقل عنها في بعض الحواشي أنه قال إن المحاذاة، كلام والد صاحب المنتهى وهو عالم، وهو الذي أثنى على كتاب ابنه صاحب المنتهى، قال معنى المحاذاة بجميع البدن أن يقف الطائف مقابلة الحجر حتى يكون مبصرا لضلعي الكعبة اللذين يكونين عن يمين الحجر وعن شماله، فإن ضلعا من جهة الباب والضلع الآخر الذي يكون في آخره الركن اليماني. فإنه في هذه الحالة إذا أبصر الضلعين فإنه يكون حينئذ محاذيا. هذا كلامه ولا أدري عن دقته، وحتى حسابي قد لا يكون دقيقا تماما، وخاصة مع تقدم الحجر بعض الشيء أو إطار الحجر متقدم بعض الشيء. لذلك فإن الخلوتي لما أورد الإشكال الذي ذكرت لكم قبل قليل قال لعل المراد محاذاة الجهة، محاذاة الجهة، فحينئذ يحاذي ببدنه جهة الحجر الأسود، هكذا قال الخلوتي في حاشيته. ثم فسر هذه الجملة بقوله والمراد أنه لا يبتدئ الطواف بحيث يكون بعض أجزاء بدنه قد تجاوزت موضع الحجر، بل لا بد أن يبتدئ إما قبل الحجر ليمر بكل بدنه عليه، أو يبتدئ من محاذاته، والعبارة تضيق عن أداء المعنى المراد. هذا كلام الحجاوي. وعلى العموم سيأتي الخلاف في الجملة التي بعدها فقد توضح الجملة أكثر. نعم. فإن لم يفعل أو بدأ بالطواف من دون الركن كالباب ونحوه لم يحتسب بذلك الشوط. نعم. قول المصنف فإن لم يفعل أي المحاذاة، وحينئذ فيكون قد حاذى، فإن لم يفعل المحاذاة بكامل بدنه، فإن لم يفعل المحاذاة بكامل بدنه، يجب أن نقول هكذا، فإن لم يفعل المحاذاة بكامل بدنه، فيكون حينئذ قد حاذى الحجر الأسود ببعض بدنه لا بجميعه، وخرج بعض بدنه عن المحاذاة، عن محاذاة الحجر الأسود، فإنه يقول لا يصح. هذا الكلام الذي قالوه عندما قالوا إنه يجب محاذاته ببدنه كله، قالوا لأن الطواف يجب استيعابه على سبيل التحديد لا على سبيل التقريب، فيجب أن يحاذي ببدنه كاملا الحجر عند الابتداء، ويجب أن يحاذي ببدنه الحجر عند الانتهاء كذلك، فيبتدئ بالمحاذاة وينتهي بالمحاذاة بكاملها. وقد ذكر الشيخ تقي الدين وكلامه أجود أنه لا يلزم المحاذاة بكامل البدن، بل يكفي المحاذاة ببعض البدن، وكلامه أدق لأن هذا قد يسبب إشكالا عند بعض الناس في معنى المحاذاة بكامل البدن، وقد استشكلها محمد الخلوتي، الشيخ محمد الخلوتي، في كيف تكون المحاذاة بكامل البدن، وما ذكره والد صاحب المنتهى الحقيقة فيه نوع تكلف ومشقة يعرفها من يعرف النظر إلى تلك الأمور، وأنتم تعلمون أن قد يكون متقدم ومتأخر ويرى الجدارين، وهذا ممكن هذا الشيء. إذن فكلام الشيخ تقي الدين وجيه، ومتى يتصور المحاذاة بكامل البدن أو بعضها؟ صور نادرة جدا، بأن يكون دخوله للمسجد بعد الحجر، هذا هو المقصود، وسأشرحه في الجملة التي بعدها. قال أو بدأ بالطواف من دون الركن، قوله أو يقتضي أن المذكور غير السابق، لذلك قدرنا أن قوله فإن لم يفعل أي فإن لم يفعل المحاذاة بجميع بدنه، وقوله أو بدأ بالطواف من دون الركن هذا لم يفعل المحاذاة بجميع بدنه ولا ببعضه، فلم يحاذي الركن مطلقا، بل بدأ بعد الركن بأن بدأ دون الركن أي بعده كالباب، بدأ الطواف من حين الباب ونحوه، فإنه لم يحتسب بذلك الشوط. الذي يطوف يحتاج إلى أمرين ليصح طوافه، يحتاج إلى نية الطواف، والأمر الثاني يحتاج إلى أن يكون طوافه في المسجد. نبدأ بالثاني بسهولته. قديما كان المسجد أقل من حجمه المعروف الآن، فقد يدخل المرء المسجد مما دون الحجر الأسود ثم يشرع في الطواف، فنقول حينئذ إن طوافك غير صحيح، لأنك طفت بعد الحجر الأسود ولم تحاذ الحجر الأسود ببدنك أو ببعضه، فحينئذ نقول إن طوافه غير صحيح، لأنه إنما دخل المسجد الذي هو شرط لصحة الطواف، فلا يصح الطواف إلا داخل المسجد بعد الحجر. الشرط الثاني النية. بعض الناس قد يكون في المسجد ويمشي لكنه لم ينوي الطواف، ثم يفاجأ أنه قد جاوز الحجر، إما لكونه لا يراه بأن يكون في الأروقة، إما في الدور الأول أو الثاني والثالث، الآن أصبح هناك رابع أربعة أدوار، إما لكونه في الأروقة لم يرى المحاذاة، أو لكونه في صحن المطاف لكنه شغل بأمر معين مثل كثرة الناس أو انبهاره عند رؤية الناس، فنقول لم يشرع، لم يعزم على أن فعله هذا طواف إلا بعد مجاوزته الحجر الأسود فلا يصح. ولذلك فإن التعبير بأنه يكفي بعضه هو كذلك، لأنه مبني على الظن، وخاصة في زماننا هذا فإن أغلب الطائف لا يرون الحجر الأسود، وخاصة الذين في الأروقة، فحينئذ يكون المحاذاة باعتبار هذه اللمبة، وإن زاد عنها خطوة قد يغتفر اليسير، لأن العبرة بالتقريب لا على سبيل التحديد، وهو خيار الشيخ تقي الدين. قال لم يحتسب ذلك الشوط، وإنما يحتسب الشوط الذي بعده، لأنه استوعب الطواف فيه كاملا، وحينئذ فنقول لو أكمل سبعة ثم زاد لحين ابتدأ وهو من الباب، نقول لا يكمل ما زاده في آخر الطواف بما ابتدأه في أول الطواف، لأن الشوط من شرطه الموالاة. ثم يستلمه أي يمسحه بيده اليمنى ويقبله من غير صوت يظهر للقبلة. قال ثم يستلمه، الضمير يعود إلى الحجر الأسود، أي يستحب أن يستلمه عند ابتداء طوافه، وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ثم شرح المصنف معنى استلام الحجر الأسود، قال أي يمسحه بيده اليمنى، الاستلام يكون بالمسح، والتعبير بالمسح يدل على أنه ليس مجرد الوضع فحسب، بل وضع مع تحريك اليد ولو شيئا يسيرا. قال بيده اليمنى، السنة اليمنى، لأن هذا قاعدتها التكريم، كل ما كان من باب التكريم فتقدم اليمين على الشمال، وهذه القاعدة أوردها في متى يكون استحباب اليمين، أوردها بن مفلح في الآداب الشرعية. قال ويقبله من غير صوت، يظهر للقبلة. أتى بهذا بما جاء عند ابن ماجه أن ابن عمر رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع شفتيه الكريمتين على الحجر، فوضع الشفتين يدل على أنها قبلة بلا صوت. فهنا حكوا الحديث بالمعنى، وذلك قال يقبله من غير صوت يظهر للقبلة. نعم، ونص ويسجد عليه. طب نعم، قوله ونص أي ونص أحمد أنه يسجد عليه، وهذا النص نقله الأثرم وغيره عن الإمام أحمد أنه يسجد عليه. وقد حسن الإمام أحمد ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يسجد على الحجر الأسود، وقد جاء مثله عن غيره من الصحابة كعمر وغيرهم رضوان الله عليهم. جمع طرفا من هذه الآثار الشيخ تقي الدين. ما معنى السجود على الحجر الأسود؟ ذكر الشيخ عبد الله بابطين في بعض حواشيه أن معنى السجود على الحجر الأسود هو أن يمرغ خده عليه، فحينئذ المستحب هو أن يمسح بيده اليمنى على الحجر وأن يقبله وأن يمسح بخده فيمرغ خده على الحجر الأسود. وهذا الفعل أو هذه الأفعال وهو وضع اليد ومسحها وتقبيل الحجر والسجود عليه بمعنى أن يمرغ الوجه عليه بالخد، هذه إنما السنة فيها فعل الصحابة الذي رأوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر رضي الله عنه إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ما فعلته. فالأصل هو التأسي والاتباع، وذلك سيأتي كلام مصنف أنه لا يقاس عليه غيره مطلقا. وقد جاء أن هذا الحجر الأسود هو من حجارة الجنة، وذلك يقولون إن يعني من كلامهم من الحكم والعلم عند الله عز وجل أن هذا الفعل الذي يفعله المسلم عند هذا الموضع فإنه يعني يرجو ويتفاءل بأن يكون من أهل الجنة، هذه من جهة. وقد جاء حديث آخر الحجر الأسود يمين الله فمن صالح صافحه فكأنما، أو كما جاء الحديث، فهنا كالتشبيه ليست يمين الله حقيقة كما تعلمون لأنه قال كأنما، فأتى بكاف التشبيه، فليست صفة من صفات الله عز وجل ولا هو جزء ينسب لله عز وجل، مثل ما يقول الرجل هذا وكيلي إذا أعطيته فكأنما أعطيتني، فيجب أن ننتبه لهذا المعنى. فإن شق استلمه وقبل يده، فإن شق استلمه بشيء وقبله، فإن شق أشار إليه بيده أو بشيء واستقبله بوجهه ولا يقبل المشار به. نعم، بدأت كان مصنف عن الدرجات الأربع في الاستلام. أولها الاستلام بوضع اليد ومسحها والتقبيل والسجود بمعنى تمرير الخد عليه. فإن شق ذلك تعبيره فإن شق فيكون على الترتيب إذن، وهو أجود من عبارة صاحب المقنع حينما أتى بالعطف بالواو، قال فإن شق عليه ذلك استلمه أي مسح بيده اليمنى وقبل يده لأنه لم يقبل الحجر الأسود. قال فإن شق، إذن الحالة الأولى شق التقبيل ولكنه قدر على الاستلام فيستلم من غير تقبيل. قال فإن شق أي فإن شق الاستلام والتقبيل من باب أولى استلمه بشيء وقبله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما استلمه بمحجن وهي العصا معه وقبل ما استلمه به. قال فإن شق أشار إليه بيده أو بشيء، قوله أشار إليه بيده الإشارة هنا تكون باليد وغالبا تكون إشارة باليد اليمنى وليست تكبيرا، فلم يقل أشار بيديه، وترى بعض الحجيج يشير بيديه مع أن فوقه يكون أشار بيده فيشير بيد، وحينئذ يشير ولو رفع يده بحيث تكون مقابلة للحجر لا أنها يشير بها كهيئة الصلاة محاذية للمنكبين، وإنما يشير له في الموضع الذي يكون مقابلة. إذن التعبير بأشار بيده ننتبه أنها مجرد إشارة بيد واحدة لا بيدين، وأن موضعها ليس موضع التكبير، بل كل إشارة تكون كذلك ولو كانت إشارة مرتفعة بحيث يقابله لكان أجود. قال أو بشيء يكون معه كعصا مثل مظلة مثلا أو بغيرها. قال واستقبله بوجهه أي يستحب له أن يستقبله بوجهه، فتعبيره واستقبله بوجهه يستحب، وقد مر معنا أن المحاذاة بالبدن واجبة والاستقبال بالوجه مندوب ومستحب، هنا استقبال بوجهه يستقبل الحجر الأسود بوجهه إذا لم يمكنه الاستلام. قال ولا يقبل المشار به، لكن لو كان قد استلمه بذلك العصا استحب له تقبيله كما جاء في الحديث. المرأة عند الزحام إنما تنتقل الدرجة الرابعة وتؤجر أجر من فعل الدرجة الأولى لأنها لأجل المزاحمة، وإن كانت مستطيعة فإنها تترك المزاحمة خشية المماسة. ولا يزاحم فيؤذي أحدا، أي قوله ولا يزاحم المراد عند الاستلام، عند الاستلام. وأما عند غير الاستلام فإن المزاحمة قد يكون طارئة على الشخص لوجود قوم يزدحمون، فيقولون إذا جاء مزدحمون فلو وقف قليلا حتى يذهب الازدحام ثم مشى ليتحقق له السنية في الرمل ونحوه فهو حسن، وإلا دخل مع المزدحمين وطاف معهم. ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا روي فيه أخبار، منها ما رواه الشافعي عن عبد الملك بن جريج قال حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ويقول ذلك كلما استلمه. وزاد جماعة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم، قوله زاد جماعة هذه لا أدري من مقصود، لأنه بالإنصاف قال وزاد جماعة، يعني ولا أدري يعني مرادهم على سبيل التفصيل. لكن على العموم هنا في مسألة دقيقة، وهي قول المصنف ويقول ذلك كلما استلمه، يعني أن الأدعية التي تقال مر معنا دعاء عند رؤية البيت، ومر معنا دعاء يقال عند استلام البيت، عند استلام الحجر الأسود، فهذا متعلق بالاستلام لمن استلمه. مش معنى استلم يعني وضع يده عليه أو قبله. وسيأتينا ما يقال عند ابتداء الطواف مطلقا سواء استلم أو لم يستلم. إذن هي ثلاثة أدعية مواضعها مختلفة، وسيأتي أيضا دعاء في أثناء الطواف وهو الرابع. الأدعية هذه التي يقولها المصنف ذكر أنها عند الاستلام، إذن فقوله بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك إلى آخره قيدوها بالمستلم الذي يستلم الحجر الأسود، ولك يقول ويقول ذلك كلما استلمه، فهي متعلقة بالمستلم. أما بدء الطواف فسيأتينا أنها متعلق بها التكبير فقط. الأمر الثاني، هنا قول المصنف ويقول ذلك كلما استلمه، هذا جزم به جماعة من المتأخرين، منهم قبل المصنف العسكري، والمصنف أتى بعده وتبعه فيه، وممن بعده وتبعهم على ذلك البهوتي في عمدة الطالب، وكذلك مرعي في الغاية، فإنهم يقولون إن هذا الدعاء يكرر عند كل استلام عند كل شوط، يقولون هذا الدعاء الله بسم الله والله أكبر إلى آخره. وصاحب المنتهى لم يذكر هذه الجملة، فقد ذكره عند بدء الاستلام ولم يقول وكلما استلمه، هو يقول ذلك كلما استلمه، مما يدل على أن ظاهر المنتهى أنه لا يكرر. وقد أطلق الخلاف صاحب الإنصاف، فيقول في الإنصاف قول صاحب المقنع كلما استلمه هذا قاله جماعة كثيرون من الأصحاب ولم يذكره آخر. هذه العبارة من صاحب الإنصاف تدل على أنها يعني فيها خلاف، وهو ظاهر ليس صريح بالنفي أو الإثبات. وعلى العموم كثير من أو بعض لا أقول كثير بعض المحشين المتأخرين كأنه مال لقول صاحب المنتهى، وأن هذا إنما يقال في الاستلام الأول ولا يقال في عند كل استلام في بدء كل شوط، هكذا ذهب إليه بعض المحشين المتأخرين، فرجحوا قول صاحب المنتهى على قول المصنف، وإن كان قول المصنف يعني يدل عليه قول صاحب الإنصاف يعني قاله جماعة كثيرون من الأصحاب، فكأنه يرى أن الأكثر يقولون ذلك. على العموم هكذا يقول. البسملة هنا هي متعلقة بالاستلام فيما يظهر، ولا تكون عند ابتداء الطواف في ظاهر كلام المصنف، لأنه علق البسملة بذلك، وسيأتي ما يقال عنده بعده. نعم. فإن لم يكن الحجر موجودا وقف مقابلا لمكانه واستلم الركن وقبله، فإن شق استلمه وقبل يده. نعم، هذه المسألة يريدها أصحاب الإمام أحمد تبع للخرقي، وذلك أن الخرقي ذكر في مختصره قال ثم أتى الحجر الأسود إن كان، أي إن كان موجودا فاستلمه، إن استطاع وقبله، فإن لم يستطع قام حياله. وسبب ذلك أن الخرقي ألف مختصرة في الوقت الذي كان القرامطة قد أخذوا الحجر الأسود من مكانه ونقلوه إلى بلادهم، وقد كان القرامطة قد أخذوا الحجر الأسود في سنة 327 من الهجرة، وبقي عندهم 14 سنة ثم أرجعوه إلى مكانه، وبقي في مكانه إلى وقتنا بحمد الله. ولذلك يقولون إن الخرقي إنما ذكر هذه المسألة لأنه ألف مختصره في تلك في ذلك الزمان، وكانت من نوازل ذلك الزمان الذي لم يتكلم عنه الفقهاء قبله، ونسأل الله عز وجل ألا يعني يحدث بعد ذلك وألا ندرك ذلك الزمان. قول المصنف فإن لم يكن الحجر، أي الحجر الأسود موجودا في مكانه، قال المصنف وقف مقابلا لمكانه، أي يقوم حياله كما عبر الخرقي أو محاذيا للمكان، وهذا بناء على يعني أن الشيء ينظر لأصله، كما سبق معنا مثلا أن المصلي للكعبة إذا هدمت الكعبة فإنه يقوم حيالها أي موضعها الذي تكون فيه. قال واستلم الركن وقبله، أي قبل الركن الذي هو المحل، مثل ما جاء في غسل المرفق، فإن المرفق إذا بقي المرفق فإنه يغسل أحد طرفي المرفق الذي من جهة العضد، فكذلك ألحق به أنه يستلم الركن ويقبله ولو لم يكن فيه حجر. قال فإن شق، أي فإن شق استلام الركن وتقبيله، استلمه بيده وقبل يده كما لو كان الحجر أسود موجودا، بخلاف الركن اليمان الآخر فسيأتي حكمه بعد قليل. طبعا الزيادة واستلم الركن وقبلها ليست في كلام الخرقي، وإنما يعني تفريعات من المتأخرين بعدها. ثم يأخذ على يمينه مما يلي باب البيت ويجعله على يساره ليقرب جانبه الأيسر إليه. فأول بدأ المصنف ذكر شرط مهم من شروط صحة الطواف، وهو أنه يشترط لصحة الطواف أن يجعل الطائف البيت عن يساره، فإن لم يجعل البيت عن يساره فإنه لا يصح. قال المصنف ثم يأخذ عن يمينه، أي ثم يأخذ الطائف إذا استقبل الكعبة واستقبل الحجر الأسود بوجهه، أخذ عن يمينه هو، أي مشى من جهة يمينه، فإذا مشى من جهة يمينه جعل الكعبة عن يساره. وذلك قال ثم يأخذ عن يمينه مما يلي الباب، باب التأكيد، فتذهب من جهة الباب الملتزم ثم الباب. قال ويجعله، أي ويجعل البيت على يساره، هذا باب التأكيد للصفة، لأن بعض الناس ربما، وهذا غير متصور الآن، الطائف كثر ربما يخطئ عند رؤيته البيت لأول مرة. ثم قال المصنف ليقرب جانبه الأيسر إليه، أي ليقرب جانب الطائف الأيسر إلى البيت. هنا طبعا أتى المصنف بحرف اللام، وبناء على أنها حرف اللام فهي لام تعليلية، فكأنه تعليل لجعله عن يساره، فالعلة أن يقرب جانبه الأيسر إلى البيت، فيكون الجانب الأيسر الذي فيه القلب أقرب إلى البيت، قالوا فيكون قربه أقرب إلى البيت، إذا قلنا إن اللام تعليلية. وفي غاية المطلب للجراعي بدل الفاء لام، فيقرب جانبه الأيسر إليه، إن كانت النسخة المطبوعة مضبوطة، فحينئذ تكون من باب التفريع ولا يكون من باب التعليل، وهو الأنسب المختصرات. فيكون معنى أنه يجعل البيت عن يساره ويقرب الجانب الأيسر للبيت، فيكون الدنو للبيت باعتبار جانبه الأيسر، فيقرب إلى البيت حينئذ. وحينئذ فتكون هذه الجملة مفيدة لحكم وليست مجرد تعليل، وقد يكون كذلك. فأول ركن يمر به يسمى الشامية والعراقية. قال أول ركن، أي من أركان الكعبة الأربعة بعد الحجر الأسود، يمر به، أي يمر به الطائف في حال طوافه، يسمى الشامية والعراقي، هو اسم مكون من كلمتين، الركن هذا يسمى الشامي والعراقي، وهذا الركن بعده يأتي الحجر وهو الحطيم، وهذا لا يستلم. نعم. وهو جهة الشام، جهة الشام على الشمال. نعم. ثم يليه الركن الغربي والشامي. نعم. وهو جهة المغرب، الغربي والشامي يعني الشمال الغربي، ويكي دائما يعرف شمال الكعبة باعتبار الميزاب، الميزاب هو شمالها، وذاك الركن شمال شرقي وهو الأول يسمى الشامي العراقي، والثاني شمال غربي وهو الركن الغربي الشامي. قال وهو جهة المغرب. نعم. طبعا جهة المغرب العرب يطلقون المغرب على معنيين، المعنى الأول جهة المغرب يعني غروب الشمس مطلقا، وقد جاء في الحديث استخدام المغرب بجهة الشام لما جاء لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين وهم بالمغرب، جاء بعض الشراح قال أي الشام، فإن العرب تسمي الشام مغربا، ولذلك قول المصنف وهو المغرب يعني يحتمل هذا ويحتمل ذاك. ثم اليماني جهة اليمن. نعم. قوله ثم اليماني جهة اليمن، أنا ذكرت اليماني بلا شدة، وقد ذكر ابن بالفتح البعلي أن الجيد في اللغة تخفيف الياء وعدم تشديدها هنا، اليماني أفصح من اليماني مثلا ونحوها من ما يكون فيه تشديد الياء. قال جهة اليمن وهو الركن اليماني الذي يكون أقرب إلى الحجر الأسود. نعم. فإن أتى عليه استلمه، فإن أتى عليه الضمير يعود إلى اليماني، الرسول اليماني، استلمه ولم يقبل، استلمه أي وضع يده عليه ولم يضع وجهه، ولم وإنما يستلمه بيده فقط، ولم يقبله فلا يقبل الحجر ولا يقبل يده كذلك. طبعا هنا ذكر المصنف الاستلام ونفى التقبيل، والتقبيل جاء النهي عنه عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. لم يتكلم المصنف عن هل ما الدعاء الذي يقال عنده، وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن أصحاب الإمام أحمد ذكروا أنه يكبر عند استلامه، فمن استلم الركن اليماني كبر عنده، واستدل على ذلك بما روى الطبراني والأزرقي في أخبار مكة. قال الشيخ تقي الدين بإسناد جيد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا استلمه كبر أو قال بسم الله والله أكبر، يعني يراجع الأثر. فالمقصود أن ثبت عن ابن عمر، وذكر أن أصحاب أحمد يقولون الذي يستلم الحجر يكبر عنده، فمن وضع يده مستلما للحجر الذي هو الركن اليماني وليس الحجر، وإنما من استلم الركن ليس حجرا وإنما هو ركن يماني فيكبر عنده، وجاء عن ابن عمر بإسناد جيد. نعم. ولا يستلم ولا يقبل الركنين الآخرين. نعم، نهي عن استلام الأركان الأخرى الشامية الاثنان، وهذا قوله ولا يستلم على سبيل الكراهة، يكره، صرح بالكراهة جمع منهم الشيخ تقي الدين في الشرح العمدة. ولا صخرة بيت المقدس، أي ولا يستحب ويكره كذلك بناء على الكراهة الأولى، يكره تقبيل صخرة بيت المقدس. ولا غيرها من المساجد، ولا غيرها من المساجد، أي مسجد في الدنيا لا يستحب تقبيله. والمدافن التي فيها الأنبياء والصالحون، نعم، أي أنه يكره تقبيل المدافن وهي القبور التي فيها الأنبياء وفيها الصالحون، وكذلك تقبيل المقام مقام إبراهيم. محل ذلك في كراهية هذا إذا لم يقصد التعبد به، أما إن قصد التعبد به وتعظيم هذه الشعائر فقد ترتقي الكراهة للتحريم، لأن القصد مؤثر أحيانا، وتعلمون أن كثيرا من الأحكام تكون كذلك، يعني التقبيل أحيانا يستبعد الناس فيسأل يقول يقبل قبر أمه وأبيه، فنقول يكره ذلك، فإن قصد التعظيم حرم حينئذ، إنه يقصد تعظيم ما لا يجوز تعظيمه من المواضع. ويطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول منها ماشي غير راكب. طيب قوله ويطوف سبعا هذا على سبيل الوجوب، فلا يصح طواف دون سبع، ويجب أن تكون السبع كاملة. قوله يرمل سيأتي معنى الرمل بعد قريب، في الثلاثة الأول منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتعبيره في الثلاثة يدل على أن الرمل يكون من الحجر إلى الحجر، أي من الحجر الأسود إليه، فيستوعب الشوط كاملا بالرمل، خلافا لمن جعله فيما عدا الركنين اليمانيين فلا رمل بينهما. الصواب أنها وهو ظاهر الحديث الرمل لجميع الأشواط الثلاثة. قوله نعم ماش غير راكب وحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو من قربها فلا يسن هو ولا الاتباع لهم. قوله ماش أي أن المرأة يطوف ماشيا، وهذا على سبيل الوجوب، لا يجوز المرء أن يطوف راكبا إلا لعذر، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها في كلام المصنف إن أمكن اليوم أو الدرس القادم. إذن فقوله ماش أي يجب أن يكون الطائف ماشيا. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطواف بالبيت صلاة، والأصل أن الصلاة يجب فيها القيام، وقوموا لله قانتين، فدل ذلك على وجوب القيام، ولأن الطواف هو فعل وهو المشي، الطواف هو فعل المشي، والراكب ليس فاعلا للطواف فلا يسب إليه الطواف، فحينئذ نقول ليس بطائف إلا لعذر فيحمل حينئذ كما جاء في حديث جابر. استثني من استحباب الرمل أربعة أشخاص، أولهم غير الراكب، أما الراكب الذي يركب على دابة أو يكون راكبا لما في معنى الدابة كالعربية، أو أن يكون محمولا على ظهر شخص آخر، فلا يستحب له أن يسرع بدابته ولا بالعربية ولا أن يقوم حامله بالسرعة بالرمل في هذه المواضع، لأن الرمل هو صفة للطواف وهو قد سقط عنه الطواف لأنه راكب لعذر، فإنه في هذه الحالة يجوز، وسيأتينا ما هي الأعذار التي يجوز الركوب لها. ثانيا قال حامل معذور، لو أن شخصا حمل معذورا فإنه لا يشرع له أن يرمل في طوافه. والثالث قال ونساء، النساء لا يرملن لأن هذه الصفة لا تناسبهن. والرابع قال ومحرم من مكة، ومن أو من في قربها أو من قربها، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أحرم من مكة لم يرمل، قال فلا يسنه أي فلا يسن الرمل ولا الاصطباع لهم، لأن القاعدة أن كل من استحب له الرمل استحب له الطواف الاطباع في الطواف، ومن لم يستحب له الرمل لم يستحب له الاطباع. الاطباع في الأشواط السبعة، والرمل إنما يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وذلك قال المصنف يرمل في الثلاثة الأول منها فقط. ونفس الكلام الذي سبق معنا أن الرمل إنما يشرع في طواف القدوم أو طواف العمرة وما في معناه. نعم، ولا يقضيه. قال المصنف رحمه الله ولا يقضيه ولا بعضه في غيره. قول المصنف ولا يقضيه أي ولا يقضي الرمل الذي تركه عمدا أو خطأ أو نسيانا، وكذلك لا يقضي الطباع الذي تركه خطأ أو عمدا أو نسيانا وكان قد تركه في طواف قدوم أو أول عمرة أو أول طواف لعمرة. وكيف يكون قضاؤه؟ بأن يطوف بعده أسبوعا ويعمل فيه هاتين السنتين. قال لا يقضي، ولا يقضي بعضه بأن يكون ترك الرمل في أول شوط وذكره في الثالث، فلا يطوف بعده أسبوعا تنفلا ويرمل في شوطين، أو ترك الاطباع في ثلاثة أشواط وفعله في أربعة، فلا نقول له إنه يطوف متطوعا ويقضي ما فاته من الطباع. قوله في غيره أي في طواف غيره مندوب أو واجب، لأنه متعلق بسنة وهو أول طواف يدخل به وهو طواف القدوم، فحينئذ يجزئه. أورد المصنف هذا الكلام لأن ظاهر كلام الخرقي أنه يتركه أنه يقضيه إذا تركه متعمدا، هذا ظاهر كلام الخرقي. ووجه شمس الدين الزركشي كلام الخرقي بأن كلامه يحمل على استحباب القضاء والإعادة لا مطلقا، على استحباب الإعادة نسميه قضاء، على استحباب الإعادة لا تكون إعادة لا تكون قضاء، ولكن يعني الصواب أنه لا يقضى لا استحبابا ولا وجوبا. نعم. وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى من غير وثب. نعم، قوله وهو أي الرمل ما ذكره المصنف، وهذا التعريف المصنف لا خلاف فيه بين أصحاب أحمد، فقد ذكر في الإنصاف أنه بلا نزاع هو إسراع المشي مع تقارب الخطى من غير وثب. قوله إسراع المشي يدل على أن هيئته قريبة من المشي، لأن قال إسراع المشي ولم يسمه هرولة ولا غير ذلك، ولكنها أسرع من المشي. قوله مع تقارب الخطى بمعنى أن تتقارب الأقدام، فلا يجعل الخطوة ممتدة، وإنما تكون الأقدام متقاربة. وهنا مبحث لطيف الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة، وهي أن قول المصنف مع تقارب الخطى يحتمل معنيين. المعنى الأول أن يقصد الطائف في حال الرمل أن يقارب خطاه، فيتعمد أن يقارب الخطى، ويحتمل أن يسرع في مشيه بدون مد الخطوة، فيكون حينئذ تقارب الخطى غير مقصود، فهو محتمل للثنتين، هل يقصد الأولى أم الثانية؟ ثم ذكر الشيخ أن الثاني أقرب، وهو أن يسرع في المشي من غير أن يزيد في خطوته المعتادة، فيكون مشيه المعتاد من غير زيادة، قد تتقارب الخطى فيقصدها وقد لا يتقرب. هذا كلام الشيخ وهو موجود في بعض كتبه وحاشية على الكافي. وقد سألت الشيخ بن باز في هذه المسألة فقال لا، بل يقصد تقارب الخطى، فظاهر كلامهم وأهل اللغة أن تقارب الخطى فيجعل خطاه متقاربة. وقف الشيخ يعني سؤالا مني له ونحن في المسعى كنا، فقال لا، يقارب بين الخطى بأن يجعل الخطى متقاربة. نعم، قوله من غير وثب، المراد الوثب هو القفز، يعني من غير أن يقفز، ونرى بعض الناس يقفز الحقيقة، وهذا القفز هو تجده يرتفع وينزل ليس مقصودا، وإن المقصود السرعة، وأما الارتفاع والوثب فليس مقصودا. القفز مثل ما يسمونه المشية الرياضية، هذه الذي يمشي في مكانه، هذه فيها قفز وتحريك لأعلى الجسد وأسفله، ليس مقصودا، وإن المقصود الإسراع في الخطى. بقي الخلاف في قضية تقارب الخطى هل هو مقصود أو غير مقصود. نعم. والرمل أولى من الدنو من البيت بدونه. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن بعض المسائل المتعلقة بالمفاضلة بين بعض المسائل بعض المندوبات، فقال أولا الرمل وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى من غير وثب أولى من الدنو من البيت، لأنه سبق معنا في قول المصنف فيقرب جانبه الأيسر إليه، بناء على نسخة الجراعي أو كتاب الجراعي أن الدنو إلى البيت أقرب، وهذا صحيح، كالقرب في الصف الأول يكون أفضل، وهكذا لو أن الشخص علم أنه إذا دنا من البيت لا يمكنه الرمل، وإذا ابتعد عن البيت خف الزحام وأمكنه الرمل، فأيهما أولى؟ قال المصنف الرمل أولى من الدنو بالبيت، من البيت إذا لم يكنه الجمع بينهما، بدونه أي بدون الرمل. ما السبب؟ عندهم هنا قاعدة اشتهرت في كتبهم، وهي أن المحافظة على الفضيلة أو السنة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المحافظة على الفضيلة أو السنة المتعلقة بزمان تلك العبادة أو مكانها، وهذا متعلق بنفس العبادة وهو الرمل أفضل من مكانه وهو القرب والبعد من البيت. وإن كان لا يتمكن من الرمل أيضا أو يختلط بالنساء فالدنو أولى. نعم، قال وإن كان الطائف لا يتمكن من الرمل أيضا، أي حال بعده من البيت، فإنه لا يتمكن من الرمل فلا يستطيع الرمل لا قريبا ولا بعيدا. قال أو يختلط بالنساء، يختلط بالنساء بأن كان بعيدا يمكنه الرمل لكن فيه نساء، وهذا يدل على أنهم قديما كان الذي يدنو من البيت الرجال فقط والنساء يكون بعيدات. قال المصنف فالدنو أفضل، أي فالدنو حينئذ أفضل من البعد، لأن الدنو حينئذ يكون فيه تحقيق سنية القرب للكعبة، وأما البعد فلا يمكنه الرمل أو أنه تأتي فيه مفسدة وهو الاختلاط بالنساء، ودفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. هذه المسألة تأتينا دائما في الحج عندما يزدحم الصحن، فيسأل كثير من الناس هل القرب من البيت أفضل أم أني أطوف في الأروقة وهي بعيدة وقد يأخذ مني الشوط ضعفي الشوط في الصحن. نقول هنا صرح الفقهاء أن البعد لإمكان الرمل أفضل من الدنو لمجرد إدراك الرمل، ناهيك عن قضية الاختلاط الذي قد يقع في الدنو أكثر من البعد، البعد يمكن أن يتك المرء من مظنة المماسة. ويطوف كيفما أمكنه. نعم، ثم قال المصنف ويطوف كيفما أمكنه، أي ويطوف إذا وجد الزحام كما قيد ذلك صاحب الكشاف وغيره، كيفما أمكنه، يعني إما برمل أو بدونه، وإما إذا وجد زحاما وقف قليلا ثم انتظر الزحام أن يذهب، فإذا ذهب الزحام بدأ بالرمل كما ذكر ذلك في الشرح وغيره. المهم أن لا يؤذي أحدا فيؤذي فيطوف كيفما أمكنه حال الزحام وغيره. فإذا وجد فرجة رمل فيها. نعم، رمل فيها حيث شرع الرمل في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم وما في معناه. وتأخر الطواف له وللدنو ولأحد أو لأحدهما أولى. نعم، هذه المسألة الأخيرة وهو ما قول المصنف وتأخر الطواف له أي للرمل وللدنو أو لأحدهما أولى، أي أولى من الطواف مع الزحام الذي لا يمكن فيه تحقيق الدنو وتحقيق الرمل. هنا قول المصنف تأخر هكذا في هذه النسخة، وفي نسخ أخرى من الإقناع والتي عليها الشرح صاحب الكشاف تأخير، الذي في الفروع أو نسخة نقول مطبوعة من الفروع فيها تأخير كذلك وليس التأخر، وحينئذ نقول إن تعبير المصنف تأخر الطواف أو تأخير الطواف يحتمل احتمالين، يحتمل تأخيره أي تأخير الطواف عن البداءة به، فحينئذ إذا دخل مكة وعلم أنه إن طاف في أول دخوله يترك الدنو ويترك الرمل لزحام، فأن يؤخره لفترة أخرى يخف فيهما الزحام ولو لم يتحصل فيه دخول مكة، بأن بقي في الحرم ونام أو ارتاح أو صلى حتى يخف الزحام، فإنه يكون أولى. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون مراده وتأخر، والتأخر هنا بمعنى البعد وهو عن البعد، فيكون وبعده عن الكعبة في الطواف له أي للرمل أو للدنو أو لأحدهما أولى. أما قوله للرمل فهذا واضح مكرر مع السابق، لأن قوله الرمل أولى من الدنو من البيت مكرر. قوله لأحدهما فكيف يكون البعد ليقرب منها؟ ولذلك الصواب أن هذه الكلمة إنما هي تأخير، ويكون معناها حينئذ تأخيره عن البداءة، عن البداءة عند عن أول الأفعال. ويمشي الأربعة أشواط الباقية. نعم، أما الثلاثة الأول فإنه قد رمل فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما رمل في الأشواط الثلاثة الأول. وكلما حاذ الحجر الأسود والركن اليماني استلمهما. نعم، قول المصنف وكلما حاذ الحجر الأسود والركن اليماني استلمهما، يستحب تكرار الاستلام، وسبق معنا هل يستحب أن يكرر المستلم الدعاء السابق؟ المصنف قال نعم يستحب أن يكرر الدعاء السابق، خلافا لما ذكره صاحب المنتهى والأكثر المتأخرين على، وافقوا المصنف استحباب تكرار الذكر. التقط هنا فائدة، أن المصنف قال وكلما حال الحجر الأسود والركن اليماني استلمهما. بعضهم يقول إنه بعد الأنسب أن يقول وكلما حال الركن اليماني والحجر الأسود، لأنه ذكر أول ما يفعله الطائف بالحجر الأسود ثم يبدأ بالطواف، فسيمر على الركن اليماني قبل الحجر الأسود. فنقول هذه أولا الواو لا تقتضي الترتيب، ثانيا قدم الحجر الأسود لشرفه فيقدم الأشرف على ما دونه، والاستلام هنا مستحب وليس واجبا، قوله استلمهما أي استحبابا وندبا لا وجوبا. وإن شق أشار إليهما، أي إن شق استلامهما أشار إليهما. ويقول كلما حاد الحجر الأسود الله أكبر فقط. هذه المسألة الثانية، الكلام الأول هناك يقوله إذا استلمه وذكرنا ذلك، أما هنا فيقول كلما حاد الحجر الأسود. عند قول المصنف هنا كلما حاد الحجر الأسود يدل على أن هذا الذكر يقوله سواء حاذ واستلم أو حاذ من غير استلام، وهذا واضح، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تعبير المصنف يقول كلما حاذ، تعبيره بكلما يدل على أنه يشمل كل محاذة، والمرء يحاذي الحجر الأسود 7 مرات بل 8، يحاذيه في بداية الشريط الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع ونهاية السابع، فتكون محاذاته 8 مرات، وهذا يدل عليه كلما. قال صاحب الإنصاف ظاهر هذه الجملة يقوله في كل طوافه إلى فراغ الأسبوع، يعني إلى فراغ الأشواط 7، وهو صحيح وهو المذهب، فيقوله 8 مرات. وقد جاء عند النسائي ما يدل على ذلك، فإن ظاهر ما جاء في الحديث عند النسائي ما يدل على أنه يكبر 8 مرات وهو المذهب. إذن هذه المسألة الثانية. قال ويقول كلما حاذ الحجر الأسود الله أكبر. الدليل على هذا واضح في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما طاف النبي صلى الله عليه وسلم كلما أتى الركن أشار بيده وكبر. أشار بيده مستحب، استلمها فإن لم يستطع أشار إليها، وأما التكبير فهو مستحب كذلك وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قول المصنف فقط مراده بفقط أي بدون زيادة لا إله إلا الله، وذلك أن صاحب المقنع تبعا لأبي الخطاب في الهداية قال كلما حاذ الحجر قال الله أكبر لا إله إلا الله، وزيادة الله أكبر لا إله إلا الله ذكرها جماعة من أصحاب أحمد كما قال في المرداوي، ثم قال والمذهب أنه يكبر فقط ولا يزيد لا إله إلا الله. إذن يتضح لنا أن ظاهر كلامهم أنه يكون التكبير في 8 مرات، وأما البسملة فظاهر كلامهم أنها تكون عند الاستلام ولا تكون عند بداية الشوط. وبعض المشايخ عليه رحمة الله كان يقول لا يبسمل عند الشوط الأول بناء على الحديث الذي ورد عند عبد القادر الرهاوي كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله، طبعا الحديث ثابت بلفظ كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، ولكن ظاهر كلامه وظاهر السنة كما في البخاري أنه إنما يبدأ بالتكبير، لكن لو بدأ في الشوط الأول ببسم الله فلا مانع منه، لأنه جاء الحديث أنه يقول بسم الله والله أكبر عند الاستلام، والاستلام مشروع في ذلك الموضع على سبيل التأكيد. وله القراءة في الطواف فتستحب لا الجهر بها. طيب قوله وله أي وللطائف القراءة في الطواف فتستحب، هنا فتستحب عبر المصنف بالاستحب لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ إلا أدعية بين الركنين، ولذلك فإن عبارته قد تكون أجود من عبارة صاحب الغاية حينما قال فيستن، والصواب أنها استحب. وهذه الكلمة يعني أو هذه الجملة قد يقال إن المصنف بدأ بالإباحة ثم ذكر الندب فقال وله، وهذه صيغة إباحة، القراءة في الطواف فتستحب، ولو أنه اختصر فقال فتستحب وتستحب القراءة في الطواف لكان له وجه، ولكن أظن أن المصنف أخذها من عبارة صاحب الإنصاف لأنها من مراجعه الأصيلة، فإن عبارة الإنصاف تجوز القراءة للطائف وتستحب أيضا، وتستحب أيضا، فربما أضافها بعد كلمة تستحب لأن ممن نص على استحباب الشيخ تقي الدين وغيره من أهل العلم، وذلك لو اختصرت من غير أن يقول وله فتستحب فقال تستحب لكان أولى. ثم قال المصنف لا الجهر بها. مسألة الجهر بالقراءة في الطواف منهي عنه، وقد ألف الإمام الجليل أبو بكر الأجري عليه رحمة الله جزءا طبعا منذ فترة في مصر منذ تقريبا 15 عاما أو أكثر في النهي عن الجهر بالقراءة في الطواف، جمع فيه كلاما نفيسا في هذا المبحث والاستدلال له. فقول هنا لا الجهر بها يحال فيه لكلام الآجري وهو من أصحاب أحمد في مسألة الجهر بالقراءة ويكره. ويكره هنا قول لا الجهر أي لا يستحب الجهر، ويكره أحسن الله لكم، ويكره إن غلط المصلين، أي ويكره القراءة والجهر بها إن غلط المصلين سواء كان فرادى أو جماعات. وبين الأسود واليماني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، قوله وبين أي ويقرأ بين الحجر الأسود واليماني، هذا الذكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقد جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من حيث عبد الله السائب أنه كان يقوله، وظاهر كلامهم وهو كذلك أنه يقال في كل الأشواط، ليس في الشوط الأول بل يكرر في كل الأشواط. قال المصنف رحمه الله ويكثر في بقية طوافه من الذكر والدعاء ومنه، يعني يذكر مطلق الذكر والدعاء، الذكر يشمل الثناء على الله عز وجل والدعاء دعاء الطلب. ومنه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. نعم، هذا الدعاء الأول من سؤال الإمام الشافعي في بعض كتب الشافعية أنه قاله، ربما نقله مأثورا عن من أدركه أو من وبعضهم عمن قبله من التابعين وتابع التابعين. نعم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. نعم، هذا ورد فيه حديث عن ابن عمر موقوفا عليه وغيره. ويدعو بما أحب. نعم، قوله يدعو بما أحب يشمل جوامع الكلم وغيرها، وظاهر كلامهم أنه ولو كان من ملاذ الدنيا عكس الصلاة، فإنهم ذكروا أن الصلاة يدعى فيها بملاذ الدنيا. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأحد أبي كم أجعل لك من صلاتي أي من دعائي، قال ما شئت، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك وتعطى سؤلك. وقد يقال إن الصلاة هنا تكون في آخر الطواف لأنه بعد الدعاء في آخره يكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويدع الحديث إلا الذكرى. ويدع الحديث أي الحديث الدنيا، وقد تقدم معنا أن الحاج يترك الحديث، ترك الحديث هل هو مكروه أو خلاف الأولى ذكرت تفصيلا سابقا، ومثل هنا بل هو أولى هنا لأنه في طواف. إلا الذكر والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما لا بد منه. نعم، وما لا بد منه من أمور الحاجية التي يحتاجها. عندنا المسألة التي بعدها التي يقرأها قال هي متعلقة بالسعي والطواف راكبا، وهذه تحتاج تفصيل لأن لها صورا متعددة، فقد ذكر الشيخ عثمان أنها تصل إلى 64 صورة، وقد يكون شرحها يحتاج إلى وقت فنرجئها للدرس القادم، وإن شاء الله الدرس القادم نكمل هذا الباب ويكون آخر درس قبل رمضان بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.